أهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العمر به، خير الأنام العمر به. صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب، أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب، من وصفه في الكتب. يا له ودي أكثر من ذكري وأبشر، بكل خير بشر كل محب للنبي، كل محب للنبي. وصحبه وآله وصحبه.